أمير المهديين والعابرين والنجباء. كيف ينشأ هذا الإنسان الغريب الغامض المختلف وسط بيئة مليئة بالتناقضات؟ ولماذا يكون قريباً من الناس في الظاهر لكنه مختلف عنهم في العمق؟ وكيف يبدأ مساره من أدنى المراتب ليصعد شيئاً فشيئاً نحو أعلى المقامات دون أن يدرك هو نفسه حقيقة ما يجري له في البداية؟ لماذا تبدو قدراته أحياناً أعلى من من حوله؟ ومع ذلك يعيش تعثراً في الواقع وكأنه عاثر الحظ، بينما يحمل في داخله ما يجعله متفوقاً على كثيرين. يقول ابن عربي في وصف دقيق وعميق لحال هذا الإنسان، وكأنه يتحدث عن نشأته وتقلبه بين العناية الإلهية والستر الخفي، حيث يعيش في رعاية الله دون أن يشعر، ويتقلب بين ألطاف خفية تحفظه وتقوده دون أن يدرك. يمضي في حياته سنوات طويلة، يعيش بين الناس لكنه لا يعرف نفسه حق المعرفة، حائراً، تائهاً، وكأنه يبحث عن شيء لا يستطيع تسميته. يعيش وسط الجموع البشرية لكنه منفصل عنهم في داخله، وهذا ما يجعل وصفه عند ابن عربي بالغ العمق والدقة. يقول رحمة الله تعالى عليه: فائق بين الناس صاعد ذو خفاء، ينبت في الكنانة سريعاً غصن ريحان رباني الطلعة بعد أن ذهب عن نفسه زخمها وهدأ دخانها، فيجتمع أولي البصيرة ويفطنوا إلى أن الأمور لن تهدأ إلا على يد أصيل السر الخفي البر، فيهيئ المجالس للحديث عن وجوده وحقيقة أمره وصموده، ماكثين زمناً ليس بالطويل، فيطلع للأمر مدعين كلهم يدعي أنه السين، وحق وتخمين ومراء وتزيين. فائق بين الناس وسر الخفاء الذي لا يرى. هذا الكلام أحبابنا الكرام ليس مجرد كلمات، بل هو باب يفتح على سر عجيب، سر رجل يعيش بين الناس لكنه لا يقاس بهم، يسير معهم في الطرق نفسها لكنه لا يصل إلى ما يصلون إليه، ولا يقف حيث يقفون، لأنه ببساطة خلق لمسار لا يشبه مساراتهم. كيف ينبت هذا الإنسان في بيئة قد لا تشبهه؟ كيف يتكون وسط ضجيج النفوس وهو يحمل في داخله صمتا لا يفهم؟ وكيف يكون منهم في الظاهر لكنه ليس منهم في الحقيقة؟ يقول ابن عربي وهو يصف هذه الحالة التي يعجز العقل عن إدراكها بسهولة: فائق بين الناس صاعد ذو خفاء. هذه العبارة وحدها ليست وصفاً عابراً، بل مفتاح لفهم التناقض الكامل في شخصية هذا الإنسان. فائق بين الناس، أي أنه يتجاوزهم دون أن يشعروا، يتقدم عليهم دون أن يعلن، يرى ما لا يرونه ويفهم ما لا يتاح لهم فهمه، ليس لأنه اختار ذلك، بل لأنه وضع في هذا الموضع دون إرادة. تفوقه ليس في مجال واحد، بل في طريقة النظر، في زاوية الإدراك، في عمق القراءة، في ربط الأشياء التي تبدو متفرقة عند غيره. هو لا يعيش الحياة كما هي، بل كما وراءها، لا يكتفي بالمعلومة، بل يبحث عما خلفها، ولا يمر على الأشياء مروراً عادياً، بل يتوقف عندها حتى تكشف له ما تخفيه. ومع ذلك هذا الفائق لا يرى. هنا تأتي الكلمة الثانية: صاعد ذو خفاء، هو يصعد لكن أحدا لا يرى صعوده، يرتقي لكن أحدا لا يصفق له، يتغير من الداخل لكن الخارج يبقى كما هو أو ربما أسوأ. وهنا تكمن الحيرة الكبرى، كيف يمكن لإنسان أن يجمع بين التفوق والانكسار، بين الصعود والسقوط، بين العلو الداخلي والضعف الظاهري؟ الجواب ليس بسيطا، لأن هذا ليس تناقضا بل تربية. إنه يرفع من الداخل ويخفى من الخارج ليتعلم أن قيمته ليست فيما يراه الناس بل فيما يعلمه الله، ليدرك أن الارتفاع الحقيقي لا يقاس بالمكانة بل بالقرب، ولكي لا يتعلق بشيء سوى ذلك السر الذي ينمو فيه دون أن يراه. ثم يكمل ابن عربي تصويره بصورة أكثر دقة: ينبت بالكنانة سريعا غصن ريحان رباني الطلعة. هذا الوصف هنا يتحول إلى صورة حية، كأننا أمام نبتة لا أحد انتبه لها في البداية، لكنها تنمو بسرعة غير مفهومة. ليست نبتة عادية بل غصن ريحان، وهذا ليس وصفا جماليا فقط بل دلالة على الطيب، على الصفاء، على الرائحة التي لا ترى ولكن تشعر. هو كذلك، وجوده لا يفسر لكنه يحس، تأثيره لا يقاس لكنه يدرك، وحضوره لا يعلن لكنه يترك أثرا لا ينسى. لكن هذا النمو السريع لا يعني الراحة، بل على العكس يأتي بعده مباشرة قوله: بعد أن ذهب عن نفسه زخمها وهدأ دخانها، أي أن هذا الإنسان مر بمرحلة اشتعال، زخم داخلي، صراع، تساؤلات، رغبات، اندفاعات، كلها كانت تحترق داخله حتى هدأت. وهذا الهدوء لم يكن راحة بل نتيجة احتراق طويل، كأن شيئا داخله كان يطهر، كأن الحياة كانت تضغط عليه لا لتكسره بل لتفرغ منه ما لا يناسب ما سيوضع فيه لاحقا. ثم يبدأ التحول الأعمق حين لا يراه الناس لكنه يراه أولي البصيرة، فيجتمع أولي البصيرة ويفطن إلى أن الأمور لن تهدأ إلا على يد أصيل السر الخفي البر. هنا يظهر جانب آخر من القصة، ليس كل الناس يرونه بل قلة، قلة لا تعتمد على الظاهر بل تشعر بما وراءه، يدركون أن هناك شيئا مختلفا، أن هذا الإنسان ليس عاديا حتى لو بدا كذلك. لكن حتى هؤلاء لا يملكون اليقين الكامل، ولهذا يقول: فيهيئ المجالس للحديث عن وجوده وحقيقة أمره وصموده، أي أنهم يبدأون في التساؤل، في النقاش، في محاولة الفهم، لكنهم لا يصلون إلى نتيجة قاطعة لأن السر لم يكشف بعد. ثم تأتي الفوضى، فيطلع للأمر مدعين، كلهم يدعي أنه السين، وحق وتخمين، ومراء وتزيين. وهنا تبدأ الضوضاء التي تحيط بالحق دائما، كل من أراد مكانة ادعى، كل من أحب الظهور تكلم، تكثر الأصوات وتضيع الحقيقة بينها. لكن المفارقة أن صاحب السر الحقيقي لا يتكلم، هو في مكانه صامت مجهول، يمر بين الناس كأنه واحد منهم، بينما هو في الحقيقة يعيش مسارا لا يشبههم. وهنا تتجلى أعظم المفارقات، أن من سيكون أعظمهم شأنا هو أكثرهم خفاء، ومن سيكون محور الحديث يوما هو الذي لم يكن يوما يسعى ليذكر. وهكذا يبدأ الفصل الأول من هذه الحكاية، ليس بظهور عظيم بل بخفاء عميق، خفاء هو في حقيقته إعداد، وصمت هو في جوهره بناء، وحياة تبدو عادية لكنها في داخلها تكتب بطريقة لا يفهمها أحد. تمضي الأيام وتمضي وتمضي في عمقها أكثر. كلما ظن المهدي أنه اقترب من فهم هذا السر، ابتعد عنه خطوة أخرى، لأن ما نتحدث عنه ليس سلوكاً يمكن تحليله بسهولة، ولا شخصية يمكن وضعها في قالب مألوف، بل هو تركيب غريب يجمع بين النقيضين دون أن ينكسر، ويعيش التناقض دون أن ينهار، وكأن هذا التناقض نفسه هو الذي يحفظ توازنه الداخلي ويمنحه القدرة على الاستمرار. وهنا يتجلى قول ابن عربي الذي يبدو بسيطا في لفظه، لكنه عميق إلى حد الإرباك في معناه، وقد طلب أيضا أعلى المقامات فألحق بالسفلى. هذه العبارة ليست مجرد وصف لحالة فشل أو تعثر كما قد يتبادر للذهن لوهلة أولى، بل هي مفتاح لفهم طريقة التربية الخفية التي يعيشها هذا الإنسان. فهو يطلب ويسعى ويجتهد ويبذل ويفكر ويخطط ويحاول أن يصعد في هذا العالم كما يصعد غيره، يريد أن يكون له مكان، أن يثبت نفسه، أن يخرج من ضيق الحاجة إلى سعة الاستقرار. لا يطلب المستحيل، بل يطلب ما يطلبه كل إنسان عادي: حياة كريمة، مكانة محترمة، شعورا بالأمان. لكنه في كل مرة يقترب يحدث شيء غير متوقع، وكأن يدا خفية تعيده إلى النقطة التي بدأ منها، أو ربما إلى ما هو دونها، لا لأنه عاجز ولا لأنه أقل كفاءة من غيره، بل لأن المسار الذي خلق له لا يسمح له أن يستقر في تلك المقامات التي يطلبها. هنا يبدأ الصراع الحقيقي، ليس صراعا مع الناس، بل صراع مع الفهم، مع التساؤل الذي لا يتوقف: لماذا أنا؟ لماذا كلما اقتربت سقطت؟ لماذا أملك القدرة ولا أملك النتيجة؟ لماذا أرى الطريق واضحا وأسير فيه ثم يغلق في وجهي دون سبب؟ هذه الأسئلة لا تتركه، بل تلاحقه في كل محاولة، في كل تجربة جديدة، حتى يبدأ شيئا فشيئا يفهم أن الأمر ليس متعلقا بالحظ كما يظن، ولا بالظروف كما يقال، بل بشيء أعمق بكثير، بشيء يرتبط بسر لا يراه لكنه يعي أثره في كل تفاصيل حياته. إنه يعيش حالة عجيبة يمكن وصفها بأنه عاثر الحظ في الظاهر، لكنه في الحقيقة محاط بعناية لا ترى، يمنع من أشياء يظنها خيرا له، ويدفع إلى مسارات لم يخترها، وكل ذلك ليبقى في حالة افتقار دائم، افتقار ليس ضعفا بل توجيه، لأن من يكتب له أن يعتمد على الله وحده لا يترك ليستقر على شيء سواه، وكلما حاول أن يستند إلى سبب من أسباب الدنيا سحب منه هذا السبب، ليبقى قلبه معلقا بما هو أعلى من كل الأسباب. ومن هنا نفهم التناقض الذي حير العقول: كيف يكون الإنسان في نفس الوقت قويا وضعيفا، متفوقا ومخذولا، واسع الإدراك محدود النتائج؟ الجواب أن هذه ليست ازدماجية عشوائية، بل توازن دقيق، توازن بين العقل والروح، بين القدرة والافتقار، بين السعي والتسليم. لأنه لو أعطي كل ما يريد لاستقر، ولو استقر لتوقف، ولو توقف لما وصل إلى ما خلق له. ثم يظهر جانب آخر أكثر غرابة في تكوينه، جانب يجعله مختلفا عن محيطه إلى درجة العزلة دون أن يقصدها، فهو لا ينتمي إلى مجال واحد، ولا يعرف نفسه بهوية محددة، وكأن داخله يرفض الانغلاق في إطار ضيق، تجده يمر على كل شيء دون أن يتوقف عند شيء، يقرأ في التاريخ دون أن يكون مؤرخا، يتأمل في الفكر دون أن يكون فيلسوفا، يقترب من التصوف دون أن ينتمي إلى طريقة، يكتب الشعر دون أن يعتبر نفسه شاعرا، يهتم بالسياسة دون أن يكون جزءا منها، وكأنه يجمع العالم في داخله، لكنه لا يسمح لنفسه أن يحبس في جزء منه. وهذا ما يجعله غريبا في أعين الناس، لأنهم اعتادوا على التصنيف، على أن يكون الإنسان شيئا واحدا واضحا يمكن فهمه بسهولة. أما هو فلا يمكن وضعه في خانة، ولا يمكن توقعه، ولا يمكن تفسيره بمعاييرهم، فيظنونه متناقضا، بينما هو في الحقيقة أوسع من القوالب التي يحاولون حصره فيها. هذه السعة في الاهتمامات ليست ترفاً، بل جزء من تكوينه، لأنه مهيأ لفهم أشياء لا تفهم من زاوية واحدة، مهيأ ليربط بين ما يراه الناس منفصلاً، ليرى الصورة كاملة لا أجزاءها فقط، ولذلك لا يتوقف عند طريق، لأنه لو توقف لفقد هذا الاتساع، ولو انغلق في مجال واحد لضاق أفقه عن استيعاب ما خلق له. ولكن هذه السعة لها ثمن، وثمنها الوحدة، ليس لأنه يرفض الناس، بل لأنه لا يجد من يشاركه هذا العمق، لا يجد من يستطيع أن يمشي معه في هذا الامتداد الفكري والروحي، فيبقى وحده، لا بالمعنى الجسدي فقط، بل بالمعنى الداخلي، حيث الأفكار لا تجد من يفهمها، والتجارب لا تجد من يستوعبها، فيضطر أن يعيشها مع نفسه، أن يحاور ذاته، أن يكون هو السائل وهو المجيب، وهو الباحث وهو الطريق. وفي هذه الوحدة يحدث شيء مهم جدا، يبدأ بالعودة إلى الداخل. حين تغلق الأبواب في الخارج يفتح باب الداخل، وحين يفشل في إيجاد الإجابات عند الناس يبدأ في البحث عنها في نفسه. وهنا تبدأ مرحلة مختلفة تماماً، مرحلة لا يرى فيها أي إنجاز خارجي، لكنها في الحقيقة أهم ما يحدث، لأنها مرحلة بناء الأساس، بناء الفهم، بناء الصبر، بناء القدرة على التحمل، بناء العلاقة الخفية التي لا تقوم على الظاهر، بل على ما وراءه. وهنا يتضح أن كل ما مر به لم يكن عبثاً ولا سلسلة من الإخفاقات كما يبدو، بل كان إعداداً متدرجاً، إعداداً يجعله في النهاية لا يعتمد إلا على شيء واحد، لا يثق إلا في شيء واحد، لا يتجه إلا لجهة واحدة، لأن كل الجهات الأخرى جربت وسقطت وتهاوت، حتى لم يبقى إلا ذلك الباب الذي لم يغلق يوماً، لكنه لم يفهم إلا بعد أن أغلقت كل الأبواب الأخرى. وهكذا يستمر في السير، لا لأنه يرى الطريق بوضوح، بل لأنه لم يعد يملك خياراً آخر. يمشي وهو لا يفهم كل شيء، لكنه يشعر أن هناك شيئاً يقوده، شيئاً لا يرى، لكنه حاضر في كل منعطف، في كل سقوط، في كل محاولة، في كل بداية جديدة، وكأن حياته كلها كانت تدار ليصل إلى هذه الحالة تحديداً، حالة لا يعود فيها متعلقاً بشيء من هذا العالم، رغم أنه يعيش فيه، يسعى فيه، ويحاول أن يكون جزءاً منه، لكنه في داخله يعلم، أو يكاد يعلم، أنه لم يخلق ليستقر فيه. ومع استمرار هذا المسار يبدأ شيء أدق في التشكل داخل هذا الإنسان، شيء لا يرى ولا يقاس، لكنه يغير كل شيء. يبدأ بإعادة ترتيب نظرته للحياة دون أن يشعر، كأن الأحداث نفسها لم تعد تفسر بنفس الطريقة، وكأن الخيبات التي كانت ترهقه صارت تحمل في داخلها معنى آخر، معنى لا يظهر مباشرة لكنه يدرك بالتراكم مع كثرة السقوط وكثرة المحاولة وكثرة العودة من الطرق التي ظن أنها ستنقذه، فيكتشف أنها لم تكن إلا جزءاً من الطريق الذي يبعده عن ما ليس له. وهنا تتعمق فيه حالة غريبة، حالة الجمع بين السعي والتخلي. يعمل كأنه يريد الدنيا، لكن في داخله شيء لا يسمح له أن يطمئن لها. يحاول أن يكون مثل الناس، لكن لا ينجح في أن يصبح واحداً منهم بالكامل. كأنه معلق بين مستويين، لا هو استقر في الأسفل ولا سمح له أن يرتفع كما يريد. وهذا التعليق نفسه هو الذي يصنع فيه ذلك التوازن الخفي، توازن يجعله يرى بوضوح، لأن من يقف في المنتصف يرى الطرفين معا. وفي خضم هذا كله يظل ذلك الصوت الداخلي حاضرا، لا يسمع بالأذن لكنه واضح في الإحساس، يتكرر بصيغ مختلفة، في مواقف مختلفة، في لحظات ضعف أو انكسار، أو حتى في لحظات الأمل، وكأنه يهمس له دائما بالحقيقة التي يهرب منها، أنك لا تنتمي لما تطلبه، وأنك مهما سعيت فلن تجد نفسك هناك، ليس لأنك أقل، بل لأنك خلقت لشيء آخر. هذا الإدراك لا يأتي دفعة واحدة، بل يتسلل تدريجيا، يمر عبر التجارب، عبر الاحتكاك بالحياة، عبر الاحتراق الداخلي الذي لا يراه أحد، حتى يصل إلى مرحلة يبدأ فيها يشك في اختياراته نفسها، لا من باب اليأس بل من باب المراجعة. يبدأ يسأل: هل هذا الطريق لي أصلا؟ هل ما أبحث عنه هو ما أحتاجه فعلا؟ هل أنا أهرب من شيء لا أفهمه؟ ومع هذه الأسئلة يحدث التحول الحقيقي، ليس في الخارج بل في الداخل. يبدأ بفك ارتباطه التدريجي بما كان يظنه ضروريا، لا يتركه دفعة واحدة بل يفقد تعلقه به، كأن الأشياء نفسها تفقد بريقها، كأن الرغبات التي كانت تدفعه لم تعد لديها نفس القوة، ليس لأنه زهد فيها عن وعي كامل، بل لأنه جربها ولم يجد فيها ما كان يبحث عنه، فصار قلبه أخف منها وإن بقي جسده يسعى فيها بحكم العادة أو الضرورة. وهنا تظهر مفارقة أخرى، أنه كلما قل تعلقه زاد فهمه، وكلما زاد فهمه ازداد بعده عما يحيط به، ليس لأنه يتعالى بل لأنه لم يعد يرى الأشياء بنفس البساطة التي يراها الآخرون. صار يرى النتائج قبل أن تحدث، يرى النهايات في البدايات، يرى الفراغ في الامتلاء الظاهري. وهذا النوع من الإدراك يجعل الإنسان دائما متأخرا عن الحماس العام أو خارج موجته، لأن ما يراه في العمق لا يسمح له أن يندفع كما يندفع الآخرون. ومع هذا لا يتوقف عن المحاولة، بل يعاود الكرة مرارا، وكأن جزءا منه ما زال يريد أن يثبت لنفسه أنه يمكن أن ينجح، يمكن أن يستقر، يمكن أن يعيش كما يعيش الجميع. لكن كل مرة تنتهي بنفس النتيجة، يعود من حيث بدأ أو أدنى، لا ليكسر بل ليعاد توجيهه، لأن كل محاولة هي درس، وكل سقوط هو تصحيح لمسار لم يكن له. وفي هذه الدوامة بين السعي والسقوط، بين الأمل والانطفاء، بين الرغبة والتراجع، تتكون فيه قدرة نادرة، قدرة على التحمل، ليس التحمل السطحي بل التحمل العميق الذي يجعله يستمر رغم كل شيء، لا لأنه قوي بطبيعته فقط، بل لأنه اعتاد أن ينهض، اعتاد أن يعيد البناء من جديد، اعتاد أن لا يعتمد على نتيجة بل على الاستمرار نفسه. وهذا ما يجعله مختلفا دون أن يقصد، فالناس تقيس قوتها بما تحققه، وهو تقاس قوته بما يتحمله. الناس تتقدم حين تنجح، وهو يتقدم حين يفشل، لأن فشله ليس نهاية بل كشف، كشف لما لا ينبغي أن يكون فيه. وكأن الحياة تنزع منه الخيارات واحدا تلو الآخر، حتى لا يبقى أمامه إلا الطريق الذي لا يمكن أن يخطئه. وفي وسط كل هذا يظل بسيطا في ظاهره، لا يحمل ملامح الاستثناء ولا يظهر أنه مختلف، بل ربما يبدو عاديا جدا أو حتى أقل من العادي في أعين البعض، لأن مقياس الناس سطحي، يقيس بما يرى لا بما يبنى في الخفاء. وهنا يكمن أعظم الأسرار، أن كل هذا البناء يحدث دون إعلان، دون شهود، دون تصفيق، في صمت تام، كأن حياته الحقيقية لا تعاش أمام الناس، بل في مكان آخر، في مستوى آخر، لا يدرك بالحواس، بل يدرك فقط حين يكتمل وحين يكشف. ومع اقتراب هذه المرحلة من الاكتمال يبدأ الإحساس يتغير، ليس لأنه وصل، بل لأنه صار أقرب للفهم، أقرب لتقبل ما هو عليه دون مقاومة كبيرة. يبدأ يدرك أن ما كان يحدث له لم يكن ضده، بل له، وأن كل ما منع منه لم يكن خسارة، بل حماية، وأن كل طريق أغلق كان رحمة في صورة قاسية. وهنا فقط يبدأ الهدوء، ليس هدوء الراحة، بل هدوء التسليم، هدوء من لم يعد يقاوم ما لا يفهمه، بل يتركه يحدث وهو يراقب، يتعلم، ويتهيأ لشيء لم يظهر بعد، لكن كل ما مر به كان يقوده إليه، شيء أكبر من كل ما حاول أن يصل إليه بنفسه، وأدق من أن يدرك قبل وقته، وأقرب إليه مما يظن، لكنه لم يكشف له بعد. ومع هذا الهدوء الذي يبدأ يتسلل إلى داخله لا تنتهي المسار، بل يصبح أدق، كأن المرحلة السابقة كانت صاخبة بالأسئلة، أما الآن فالصمت نفسه صار سؤالا، والسكينة نفسها تحمل معنى لا يفهم بسهولة. وهنا تعود كلمات ابن عربي لتفتح بابا آخر من الفهم، حين يقول: أصيل السر الخفي البر. هذه العبارة لا يمكن المرور عليها دون تأمل طويل. أصيل ليست مجرد صفة، بل دلالة على الثبات، على الجذور التي لا تقتلع، على الأصل الذي لا يتغير مهما تغيرت الظروف. كأن هذا الإنسان ليس طارئا على هذا المسار، بل هو ممتد فيه، راسخ فيه، حتى وإن بدا في الظاهر متقلبا فإن داخله يحمل أصلا ثابتا لا يتزعزع. أما السر الخفي فهنا تتضح طبيعة ما يحمله، ليس علما ظاهرا ولا مهارة يمكن تعليمها، بل سر، شيء مودع فيه لا يعرفه كامل المعرفة ولا يستطيع أن يشرحه، لكنه يعيش أثره، يتحرك به، يتأثر به، وكأن داخله يحتوي على معنى أكبر من إدراكه الحالي، معنى لا يكشف له دفعة واحدة، بل يفتح له تدريجيا بحسب ما يتحمله. وهذا السر خفي، ليس فقط عن الناس، بل حتى عنه في مراحله الأولى، لذلك يعيش تلك الحيرة التي سبق وصفها، لأنه يتحرك بدافع شيء لا يفهمه بالكامل. يشعر أن هناك اتجاهاً داخلياً يقوده، لكنه لا يرى نهايته، ولا يدرك حقيقته، فيبقى في حالة بحث، ظناً منه أنه يطلب شيئاً في الخارج، بينما الحقيقة أنه يقترب مما في داخله. ثم تأتي كلمة البر، وهي ليست مجرد صلاح ظاهري، بل دلالة على صفاء النية، على الطهارة الداخلية، على ذلك الجانب الذي يجعله رغم كل الصراعات لا ينحرف في عمقه. قد يتعب، قد يضعف، قد يحاول أن يكون كغيره، لكنه في داخله يحمل نقاء يحفظه من الانكسار الكامل، وكأن هذا البر هو الحارس الخفي لذلك السر. ثم يكمل ابن عربي الصورة بقوله: ماكثين زمنا ليس بالطويل. وهنا إشارة دقيقة جدا، أن هذه المرحلة رغم طولها في الشعور ليست طويلة في ميزان الحقيقة، وكأن كل هذه السنوات من التيه، من البحث، من السقوط، من المحاولات، هي في الحقيقة مرحلة عابرة، لكنها مكثفة، تحمل في داخلها ما يكفي لبناء إنسان كامل من الداخل، حتى لو بدا في الخارج أنه لم يصل إلى شيء. وهذا يفسر شعوره الدائم أن الوقت يمر بطريقة غريبة. سنوات تمضي وكأنها ثقيلة، مليئة بالتجارب، مليئة بالتقلبات، لكنها في النهاية تختزل في معنى واحد، الإعداد. ثم تأتي العبارة التي تكشف جانباً من الفوضى التي تحيط بالحقيقة. حين يقترب وقت ظهور الحقيقة، لا تظهر وحدها، بل يسبقها ضجيج، آراء، ادعاءات، تفسيرات، كل يرى من زاويته، وكل يظن أنه أصاب، لكن معظم ذلك ليس إلا تخمين، اجتهاد بلا يقين، ومراء، جدال لا يصل إلى نتيجة، وتزيين، تزييف يجعل الباطل يبدو قريباً من الحق. وهذا جزء من الابتلاء أيضاً، أن الحقيقة لا تأتي في وضوح تمام، بل تختلط بغيرها، ليختبر من يرى ومن لا يرى، من يتبع الظاهر ومن يبحث عن الجوهر. وفي وسط كل هذا، يبقى هذا الإنسان كما هو، لا يدعي، لا يزاحم، لا يعلن نفسه، لأنه ببساطة لم يصل بعد إلى تلك المرحلة التي يكشف له فيها كل شيء، بل ما زال يعيش في المسافة بين الإعداد والكشف، بين الجهل بحقيقته والاقتراب منها دون أن يمسكها. وهنا تتضح جملة أخرى قيلت في وصف حاله، وإن لم تفهم في ظاهرها بسهولة، أنه يسلك بلا شيخ ولا معلم. وهذا لا يعني أنه لا يتعلم، بل يعني أن طريقه لا يقيد بطريقة واحدة، ولا يختصر في شخص واحد، لأنه يمر على كل شيء، يأخذ من كل علم، من كل تجربة، من كل فكرة، لكنه لا يتوقف عند أحد، ليس لأنه يرى نفسه أعلى، بل لأنه مهيأ لمسار لا يحتمل التبعية، مسار يجعله يستفيد من كل شيء دون أن يحبس في شيء، وهذا ما يفسر تلك الحركة المستمرة داخله. لا يهدأ عند فكرة، لا يستقر عند اتجاه، لا ينتمي انتماء كاملا. تخيلوا معي هذا الوصف الغريب الذي قاله ابن عربي: فائق بين الناس، صاعد ذو خفاء. ما معنى هذا الكلام ببساطة؟ فائق بين الناس يعني شخص متفوق، لكن ليس بالضرورة في الدراسة أو المال فقط، بل في طريقة تفكيره، في فهمه، في نظرته للأشياء. يفهم بسرعة، يربط الأمور ببعضها، يرى ما لا يراه الآخرون، ولهذا يبدو مختلفاً. لكن الغريب هنا أنه رغم هذا التفوق لا يظهر، وهنا تأتي صاعد ذو خفاء، أي أنه يرتقي، يتطور، ينضج. أمير المهديين والعابرين والنجباء، تفسير مستحدث للشيخ محيي الدين بن عربي.